بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن سب الدهر من الألفاظ التي لا تجوز، والتخلص منها واجب، واستعمالها مناف لكمال التوحيد الواجب. استعمال هذه الألفاظ مناف لكمال التوحيد الواجب. ويقول صاحب التيسير، يقول رحمه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن السب يتضمن الشرك، أن سب الدهر يتضمن الشرك، هكذا يقول رحمه الله تعالى. وسيأتي معنا أقسام سب الدهر. قال: باب من سب. والسب أصله التنقص أو الشتم والذم، هذا هو معنى السب، هذا هو معنى السب، فمعناه التنقص أو الشتم أو الذم، كل ذلك داخل في معنى السب، كل ذلك داخل في معنى السب. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وما هو المراد بالدهر؟ الدهر على الصحيح يطلق على أمرين. الأمر الأول يطلق على عمر الدنيا، يعني يطلق على الأبد، يطلق على الأبد. والمعنى الثاني يطلق على عمر الزمان أو الوقت الطويل، يطلق على الوقت الطويل، هذا قد يطلق عليه بأنه دهر. إذن يطلق على المعنى الأول على الأبد، يطلق على الأبد، يعني يطلق على عمر الدنيا، ويطلق كذلك على الوقت الطويل، هذا يسمى دهرا، هذا يسمى دهرا. فإذا الدهر هو الزمان والوقت، الدهر هو الزمان والوقت. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. فقد آذى الله، ولا يلزم من الأذية الضرر، وقد أثبت الله الأذية في القرآن. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، إلى قوله: وأعد لهم عذابا مهينا. ونفى عن نفسه أن يضره أحد بشيء، ولهذا في قوله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. فإذا أثبت الأذية ونفى ماذا؟ ونفى الضرر، أثبت الأذية ونفى الضرر. ولهذا في الحديث: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، هذا كما في الحديث القدسي المشهور. فقوله فقد آذى الله، لكن لا يلزم من الأذية ماذا؟ الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله، فقد آذى الله. ثم قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي، وقبل ذلك سب الدهر له حالات، سب الدهر له حالات، وهذا هو خلاصة هذا الباب. الحالة الأولى أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل المؤثر، أن يسب الدهر على أن الدهر هو الفاعل المؤثر المدبر، هذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. الحالة الثانية أن يسب الدهر ومراده من يدبر الدهر وهو الله عز وجل، وهذا كفر أكبر بالإجماع. يعني أن يسب الدهر وهو ينوي أن يسب من يدبر هذا الدهر، فهذا ما حكمه؟ هذا كفر بالإجماع، يستحضر أنه يسب الله، فهذا كفر بالإجماع. والحالة الثالثة أن يسب الدهر باعتبار أنه وعاء وظرف لهذا الذي حصل، يعني للشيء الذي يعني حصل فيه ما يكرهه، يسبه لأنه وعاء وظرف حصل فيه ما يكرهه، فهذا ما حكمه؟ كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وكون الإنسان يعني يقول أن هذا اليوم كان يوم نحس، كان يوم ضيق، كان يوما عصيبا علي مثلا، هذا كله ليس من السب، وإنما هذا من باب ماذا؟ هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. ولهذا قال الله عز وجل في يوم نحس مستمر، في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي. وكذلك إذا وصف الإنسان هذا الزمن بأنه زمن شدة، ووصفه مثلا باليوم العصيب وباليوم الشديد، هذا كله لا يدخل في سب الدهر، وإنما هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. إذن سب الدهر على ثلاث حالات، قد يكون كفرا وشركا أكبر، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا، والمراد أهل الشرك، المراد أهل الشرك. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، فغالب أهل الشرك من غير أهل الكتاب كانوا يعتقدون أنه لا بعث، كانوا يعتقدون أنه لا بعث، فأغلب الكفار من غير أهل الكتاب كانوا ينكرون البعث. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ليست هناك حياة أخرى، ليست هناك حياة أخرى. فغالب الكفار كما مضى يقولون بهذا، أنه ليس إلا ماذا؟ ليست إلا الحياة الدنيا، غالب الكفار على هذا من غير أهل الكتاب، لأن الأصل أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث. قال نموت ونحيا، أي يموت ناس ويولد ناس، كما يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع. قال نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر أي وما يهلكنا إلا طول الأعمار، أو وما يهلكنا إلا مرور الزمان. وكان يقول بهذا الدهرية. الدهرية يقولون أن الذي يميتنا ما هو؟ طول الأعمار. الذي يميتنا طول الزمان. أما أهل الشرك عموما فكانوا يقولون أن الذي يميت هو من؟ هو الله. أن الذي يميت هو الله. فالدهرية كانوا يعتقدون أن الذي يهلكهم هو من؟ أو ما الذي يهلكهم؟ طول الأعمار. كانوا يعتقدون هذا. لكن أغلب يعني أهل الشرك يعتقدون أن الذي يحيي ويميت هو الله. أن الذي يحيي ويميت هو الله. وفي الحقيقة هؤلاء الدهرية لهم أقوال. من قرأ في الكتب التي توسعت في ذكر هذه الفرق يجد أن الدهرية لهم أقوال، وليس هذا موضع ذكر، ليس هذا موضع ذكرها. من أشهر أقوالهم أنه لا خالق ولا يعترفون بوجود الله. وهناك من الدهرية من يعتقد بوجود الله لكن يقول أن الذي يهلكنا ليس هو الله. أن الذي يهلكنا ليس هو الله. وبعضهم يعتقد يعني أن الذي خلقهم هو الله، ثم والعياذ بالله قد انتهى، ثم مع مرور الزمان يعني يهلكون. فالدهرية كما يذكر بعض من كتب في الفرق أنهم على أصناف وأنواع، وما يهلكنا إلا الدهر. طيب، ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ من يجيب؟ إيش علاقة الآية بالباب؟ كيف؟ نعم، ذكر العلماء أسبابا، ذكر العلماء أسبابا. من هذه الأسباب يعني مناسبة الآية للباب، قالوا بيان أن من سب الدهر ناسبا الفعل إلى الدهر، وأن الدهر هو الذي أنزل المصيبة، فقد كفر لأنه موافق لقول هؤلاء. يعني هذه الآية تنزل على من سب الدهر على أنها هي ماذا؟ هي الفاعلة المؤثرة، على أنها هي الفاعلة المؤثرة. بهذا يظهر يعني مناسبة ذكر الآية عند هذا الباب. والمناسبة الثانية التي ذكروها أن من سب الدهر فقد وافق الكفار في هذا الفعل، فإن من صنيع الكفار أنهم يسبون الدهر. يعني هو شابه من؟ هو شابه من؟ شابه الكفار، وإن لم يكن فعله إيش؟ كفرا. هو شابه الكفار وإن لم يكن فعله كفرا. والمناسبة الثالثة هذه ذكرها بعضهم، أن المؤلف ذكر هذه الآية هنا ليبين أنه ليس من أسماء الله عز وجل الدهر، ليس من أسمائه الدهر. لأنهم كما سيأتينا استدلوا بالحديث الذي سيأتي معنا على أن الدهر من أسماء الله، لكن هذه الآية يعني تبطل هذا القول، هذه الآية تبطل هذا القول. من أي وجه تبطله؟ لو قلنا أن الدهر من أسماء الله لكان قولهم صحيحا، وما يهلكنا إلا الدهر، أي وما يهلكنا إلا الله، لكان قولهم صحيحا. فقالوا أن المؤلف ذكر هذه الآية هنا ليدفع يعني توهم من توهم من الحديث التالي أن الدهر من أسماء الله. فهذه يعني عدة مناسبات ذكرها يعني بعض الشراح عند ذكر هذه الآية عند هذا الباب، عند هذا الباب. ثم قال رحمه الله، قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذين ابن آدم، نعم، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذين ابن آدم، فالأذية لله كما مضى ثابتة، لكن ليست كأذية المخلوقين. قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا مدبر الدهر، أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. والليل والنهار هما الدهر، فقوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أنا أقلب إيش؟ أقلب الدهر، لأن الليل والنهار هما الدهر، فإن الليل والنهار هما الدهر. قال: وفي رواية، الشاهد أن في هذا الحديث النهي عن سب الدهر، النهي عن سب الدهر. قال: وفي رواية: لا تسب الدهر، والنهي يقتضي التحريم، فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الدهر من أسماء الله عز وجل، وممن قال بهذا وهو مشهور عنه ابن حزم وغيره من أهل العلم، قالوا أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى. والذي عليه جماهير العلماء أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. قال صاحب التيسير: قال: فقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لكن هنا ينبه إلى أمر مهم: الذين قالوا أن من أسماء الله الدهر، ماذا يريدون بالدهر؟ أي أن الله هو الليل والنهار، هل يريدون بهذا أو هل يريدون هذا؟ الذين قالوا كابن حزم وغيره من أهل العلم أن من أسماء الله الدهر، ما الذي يريدونه بهذا الاسم؟ هل يريدون أن الله عز وجل هو الزمان والوقت؟ الجواب لا. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله يعني في معنى كلامه أن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، نقل الإجماع على هذا أن الله هو الوقت والزمان كما في مجموع الفتاوى، وإنما يريدون بالدهر أي القديم الأزلي، يريدون بالدهر أي القديم الأزلي. فهم يريدون عندما يقولون أن من أسماء الله الدهر أي القديم الأزلي، أي القديم الأزلي، فلا أحد يسمي الله عز وجل بالزمان، وهذا معلوم بطلانه بالإجماع كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر العلماء أن في سب الدهر ثلاثة مفاسد، أن في سب الدهر ثلاثة مفاسد. الأول سب من ليس أهلا للسب، سب من ليس أهلا للسب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع. ذكر هذا صاحب التيسير، ذكر هذا صاحب التيسير، فقد ينسب إلى يعني الزمان أنه هو الذي فعل هذا، وهذا قد حصل من كثير يعني من المشركين، هذا قد حصل من كثير من المشركين كما تقدم معنا. والأمر الثالث أن سبهم إنما يقع في الحقيقة على من فعل هذه الأفعال، أن سبهم في الحقيقة يقع على من فعل هذه الأفعال. ذكر هذه المفاسد الثلاثة صاحب التيسير الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، ذكر يعني هذه المفاسد الثلاثة، ذكر هذه المفاسد الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله، من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله. باب التسمي بقاضي القضاة، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ونحوه كحاكم الحكام وملك الأملاك كما سيأتي في الحديث، وسلطان السلاطين وسيد السادات إلى آخره مما فيه هذا المعنى. فقال هنا باب التسمي، سواء سميت نفسك أو سماك غيرك فرضيت به، كل ذلك يشمله النهي، كل ذلك يشمله النهي. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ويدخل في هذا يعني الذي بل هو أشد كما يقول بعض العلماء أقضى القضاة، يدخل في هذا بل هو أشد أقضى القضاة. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوهم. وهذا النهي إذا كان على سبيل الإطلاق، إذا كان على سبيل الإطلاق، ملك الأملاك وحاكم الحكام وسلطان السلاطين، هذا إذا كان يعني على جهة الإطلاق، أما لو كان على جهة التقييد فهذا جائز، كأن تقول مثلا يعني ملك ملوك اليمن، هل هذا يصح؟ هذا يصح. وقاضي قضاة العراق، هل هذا يصح؟ نعم يصح. فالنهي هنا إذا كان على سبيل الإطلاق، أما لو كان يعني على سبيل التقييد بمكان فهذا جائز، أما إذا كان على سبيل التقييد بمكان فهذا جائز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي، أقضاكم علي. هذا بالنسبة لمن، لمن كان موجودا، أو بالنسبة لمنطقة، لمنطقة معينة، فهذا جائز. أما على سبيل الإطلاق والعموم فهذا كما مضى يدخل في النهي، يدخل في النهي. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. طيب، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع، أخنع أي أوضع وأحقر وأذل. قال ابن بطال رحمه الله: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. إن أخنع اسم عند الله، والخانع هو الذليل الصاغر، فمن تسمى بهذا الاسم أراد ماذا؟ أراد التكبر والتعالي، ملك الأملاك، فعوقب بنقيض قصده، فصار ماذا؟ هو أراد ماذا بهذا الاسم؟ أراد التعالي والتكبر، فعوقب بنقيض قصده، فصار ماذا؟ ذليلا حقيرا، صار ذليلا حقيرا. إن أخنع اسم عند الله، أي أشد الأسماء صغارا عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. لا مالك إلا الله يعني في الحقيقة، في الحقيقة على، يعني في الحقيقة على الإطلاق لا مالك إلا الله، فالملك الحقيقي لله. أما ملك المخلوق فهو إضافي ناقص، ملك المخلوق إضافي ناقص. أما الملك الكامل لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. قال سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، مثل شاهان شاه. وهذه لغة فارسية، فشاهان بمعنى أملك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك ملك، أي ملك الأملاك، لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف، في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف. فسفيان رحمه الله ابن عيينة أراد بهذا أن يبين أن ما كان في هذا المعنى في أي لغة من لغات العالم فهو داخل في النهي، هو داخل في النهي. هذا الذي أراده سفيان من هذا الكلام: ولو تسميت بهذا الاسم بأي لغة من لغات العالم فهو داخل في الحديث، هو داخل في الحديث. قال: وفي رواية: أغيض رجل على الله. وهذا فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، وهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي رواية: أغيض رجل عند الله. وفي رواية: أخبث رجل عند الله. وفي رواية: أكره رجل عند الله. وفي رواية: أخنع رجل عند الله. إذن كم عندنا روايات؟ خمس. الأولى أخنع، والثانية أغيض والثالثة أكره والرابعة أخبث والخامسة أخنى. فعندنا خمس روايات: أغيض رجل على الله أي أبغض رجل عند الله يوم القيامة، وأخبثه أي يعني رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى ملك الأملاك. وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني ويصححه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، على من زعم أنه ملك الأملاك. والحديث عند الطبراني في الكبير ويصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الحمد لله، يهديكم الله صلح بالكم. قال: وقوله أخنع يعني أوضع. قال صاحب التيسير: ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنا سيد ولد آدم، فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره هو سيد الناس، كما لا يجوز أن يقول أنا سيد ولد آدم. ذكر هذا صاحب التيسير، ذكر هذا صاحب التيسير. فهذا ما يتعلق بهذين البابين، وإن شاء الله نحاول نجتهد. الأبواب التي معنا يعني قصيرة، إذا يسر الله عز وجل ننتهي من الكتاب قبل دورة المكلة. كم بقي لدورة المكلة؟ شهر هكذا، ها؟ طيب، وإن يسر الله نستأنف الخميس فقط، هذه الفترة نستأنف الخميس. كيف مستعدين للخميس؟ نرجع ولا كيف ترون؟ ها، فقط هذا الشهر، ثم بعد ذلك على الأحد والثلاثاء، لأني عندما كنت أجي صباحا يعني أرى النوم وكذا، فحقيقة شبه ألغينا الخميس، لكن هي أبواب مختصرة ما بقي، والذي مضى يعني هو أهم مما سيأتي. هذه أبواب مهمة لكن الكلام عليها قليل، ليس كالأبواب التي مضت. فإذا يسر الله عز وجل يعني نستأنف يوم الخميس، وإن يسر الله ننتهي من الكتاب يعني قبل الدورة، ثم بعد الدورة نشرع في المسائل، نشرع في المسائل. وإذا يسر الله عز وجل لكم يعني لو استطعتم أن تخرجوا المسائل مفردة فأمر طيب، لأن المسائل في الحقيقة في غاية الأهمية، حتى أن بعض يعني مشايخنا يفردها بالشرح، وبعضهم كما مضى شرح مسائل كتاب التوحيد مفردة، يعني أفرد المسائل بالشرح، ومن هذا تكون مراجعة لكتاب التوحيد، ويكون كذلك التعليق على مسائل كتاب التوحيد، يكون التعليق على مسائل كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. وبالنسبة للخميس نؤكد لكم إن شاء الله يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.